بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

ولقد بل أنتم قوم

الذي حرم